بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. غزوة ذي أمر. غزوة ذي أمر. وذو أمر، وذو أمر بلدة تقع قريب من الحناكية، نعم، شرق المدينة، نعم. ثم أقام صلى الله عليه وسلم بقية ذي الحجة، ثم غزا نجدا يريد غطفان، واستعمل على المدينة عثمان بن عفان رضي ابن عفان رضي الله عنه. غزا نجد، المراد بنجد أن شرق المدينة، والمراد بالغزوة هذه بالتحديد ما هو قرب الحناكية، نعم. يريد غطفان، واستعمل على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأقام هناك صفرا من السنة الثانية كلها. فأقام هناك صفرا من السنة الثانية كله. كله، نعم، صفر يعني، نعم. ثم رجع ولم يلق حربا. نعم. فصل. غزوة بحران. ثم خرج صلى الله عليه وسلم في ربيع الآخر يريد قريش، واستخلف ابن أم مكتوم، فبلغ بحران معدنا في الحجاز، ثم رجع ولم يلق حربا. بحران معدن في الحجاز، الله أعلم، هو مهد الذهب الآن، هو معروف من قديم بالذهب، منهم من يقول قريب من وادي الفرع، نعم. فصل. غزوة بني قينقاع. نعم. ونقض بنو قينقاع أحد طوائف اليهود بالمدينة العهد، وكانوا تجارا وصاغة، أي أصحاب ذهب، وبنو النضير كانوا أصحاب نخيل، نعم. ونقض العهد، قيل السبب في ذلك أن امرأة أتت في السوق تشتري، ووضع رجل على ثوبها شيء، فلما قامت انكشفت عورتها، فضحك اليهود، فقالت فاستنجدت بالمسلمين، فأتى مسلم أنقذها فقتلوه، فأتى إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وحاصرهم كما سيأتي، نعم. وكانوا نحو 700 مقاتل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لحصارهم، واستخلف على المدينة. حاصرهم قرابة 15 يوم، نعم. واستخلف على المدينة بشير بن عبد المنذر، فحاصرهم صلى الله عليه وسلم 15 ليلة، ونزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم. يعني قالوا له: ماذا تريد منا؟ فطلب منهم الخروج من المدينة، نعم. فشفع فيهم عبد الله بن أبي بن سلول، لأنهم كانوا حلفاء الخزرج وهو سيد الخزرج. فطلب منهم، نعم، أيوة. فشفعه فيهم بعدما ألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا في طرف المدينة، نعم. وخرجوا إلى أذرعات. أذرعات الآن قريب من درعا، في الحدود الجنوبية من سوريا، نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.